بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا. أهلا ومرحبا، مرحبا بكم. لازلنا يا مولانا مع فضيلتك بنتكلم عن الآفات التي ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن الغضب. الإنسان لما بيغضب بيقول أنا حاسس إن الدم بيجري في عروقي، فإيه هو منشأ الغضب وليه الإنسان بيحس هذا الإحساس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الغضب عرفوه بأنه شعلة نار. شعلة نار، التعريف كده، الغضب شعلة نار مستكنة في طي القلب، جوه القلب يعني، مثل استكنان الجمر تحت الرماد. ما شاء الله، لما بنشوف الرماد ما بنشوفش جزوة النار تحته، يقول لك النار تحت الرماد قابلة للاشتعال وللظهور لكنها مستكنة، يعني غير الظاهرة. فالغضب إذن هو كأنه غريزة من غرائز الإنسان أن يغضب، من أجل أن يدافع عن نفسه. جميل، يعني ربنا حاطط هذه الغريزة عشان يدافع عن نفسي بيها، ولذلك نحتاج إلى توجيهها لا إلى نفيها. الله، ما شاء الله، توجيهها مش نفيها، ما نلغيهاش خالص يعني. ما هو مش هنعرف نلغيها خالص. أي، زي الحب، عايزين نوجهه لكن ما نلغوهوش، ده احنا في أشد الحاجة إليه. ما شاء الله. فكان سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب ولك الجنة، وكان لا يغضب عليه الصلاة والسلام. بس شوف بقى، إلا استثناء. يبقى في إلا بقى، في استثناء، يبقى ما احنا في حاجة إلى النار. صحيح. بس النار لو شعللت في البيت تحرقه بقى وتدمره، لكن احنا في حاجة إليها من أجل إنضاج الطعام، ومن أجل التدفئة، ومن أجل الإنارة، ومن أجل حاجات كتيرة. وبنخوف بيها الحيوانات الضارية وهكذا. يبقى إذن أنا في حاجة إلى النار، لكن النار مدمرة، يبقى لابد علينا أن نتعامل مع الغضب باعتباره أنه شعلة نار مستكنة في طي القلب. ما شاء الله، كما تستكن الجمرة تحت الرماد. يبقى زي ما بنشوف يا سيدنا، بدون قطع كلام فضيلتك، نعم، اللي بيعملوا الذرة بيبقى حاجة زي الترابة كده، لما بيهوي عليها يبان الجمر الأحمر، يبان الجمر والشعل. جميل. كان يقول لا تغضب وكان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله. إلا أن تنتهك حرمات الله. يقول لك بقى هنا بقى، فتمعر وجهه غضبا. تمعر يعني الدم طلع فيه كده، وصلى الله عليه وسلم من الغضب. بس غضب لله، الغضب لله بيبقى منضبط. يقول لك أنا عايز أعمل حاجة تحت التحكم. الغضب لله ولأنه هو منضبط فلا يؤدي إلى الأذية، ولكن يؤدي إلى التأديب. لا يؤدي إلى الأذية، ما بأذيهوش لكن بأدبه. جميل، ما شاء الله. لا يؤدي إلى الانتقام، ولكن يؤدي إلى التربية. ما شاء الله. وهو ده اللي الناس مش عارفة تسيطر عليه، ولذلك قلنا لهم على فكرة انتم ما دمتم مش قادرين يبقى عندكم الضابط ده، ما تضربوش الولاد الله يخليكم، لانه انتوا بتضربوهم ما بتفرقوش ما بين التربية التأديب يعني، وما بين الانتقام والأذية. صحيح. فبتعرضوا بتعرضوا الطفل قد يكون للهلاك. فما دمتم ما عندكوش القدرة الضابطة دي، وانا بضرب الواد على ايديه علشان أأدبه، مضربه خفيف كده يعني، نزل البتاع تخويف يعني، بس يعني، وبس تلمس ايده كده هو، فهو يزعل. ليه يزعل؟ علشان هو في موقف عقاب. في موقف انا بقول له انا مش بحب العمل اللي انت عملته ده، والعمل اللي انت عملته ده وحش، لو فهم الناس كده ما كانش يبقى فيه. لكن دي كانت الغضب السائر ده اللي هو ليس لوجه الله، وانما لانه قد ناله شيء من نقص مراده فغاضب لغير وجه الله، يبقى غير متحكم فيه. عشان كده يا سيدنا بنشوف بعض الاباء اللي بيضربوا اولادهم لحد ما يكسروا عظمهم او ممكن يموتوا في ايديهم، والعياذ بالله. ولذلك بالله. الغضب ده منه ما هو تفريط، ومنه ما هو افراط، ومنه ما هو اعتدال. جميل. فالتفريط يعني وصف الله سبحانه وتعالى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشده، فقال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فأشداء على الكفار، أيوة ما هو في غضب هنا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. واغلظ عليهم، أو الغلظة، الغلظة هنا لله، يعني أنا بعمل كده لمصلحتهم علشان أحجزهم. وفي نوع بقى لا، في افراط وخروج عن الحد، وفي اعتدال يعني يكون معتدلا عندما يكون لله. نعم. طيب هنا يا سيدنا الافراط في الغضب بيبقى ليه تاثير على اللسان وعلى الاعضاء وعلى القلب. احنا عارفين من الناحيه الطبيه ان الانسان لما بيغضب في حاجه اسمها الادرينالين بيفرز، فالشرايين بتضيق عشان الدم يندفع. انما من ناحيه الروحانيات، والامام ابو محمد الغزالي قال ايه على تأثير الغضب على اللسان والجوارح والأعضاء والقلب؟ الغضب يؤثر على الجسد واللسان، فيؤدي إلى الإنسان إلى الشتم، إلى الفحش، إلى البذاء. وإحنا قبل كده في حلقات سابقة نهينا عن الحاجات دي، عن الشتم وعن البذاء وعن الفحش وعن كذا، وتكلمنا بالتفصيل. فإذا هو يؤدي إلى شيء من المهلكات المتعلقة بالأعضاء، اليد والرجل وكذا، تؤدي إلى الضرب، ساعات يضرب الحيوانات، ساعات يضرب الجماد، يكسر حاجة، يضرب الجماد، يشوط الترابيزة برجله، لا ويكسر، يكسر الأشياء. ممكن أيضا هذا الإفراط بيؤدي إلى القلب، فيؤدي إلى الحقد، إلى الحسد، إلى الغل. والغل والحسد والحقد بيدوا لك أحكام غير صحيحة، بيخليك تكره. وانا طالب منك انك تحب تكره، انك انت ما تحسدش بتحسد، ما تحقدش بتحقد. فده يعني نوع لما الغضب بيزيد الى هذا الحد الذي يؤثر على الجسد واللسان والاعضاء والقلب وكذا الى اخره. اذا ما كانش فيه بقى، احنا برضو ما احناش عايزين نصل الى الحمية الضعيفة اللي هي التفريط بقى، التفريط بقى بحيث انه يبقى فيه نحتمل الذل ونهين انفسنا وهكذا. فكان النبي بيمدح سعد ويقول ان سعدا لغيور وانا اغير من سعد والله اغير مني. ما شاء الله. فلما كان يرى سعد بيغير على اهله، بيغضب في بعض الاحيان، يقول ايوه الغضب اللي من الحدود دي، اللي بيحافظ على الأسرة، اللي بيحافظ على الحرمات، اللي بيحافظ على الهيبة، اللي بيحافظ على الحاجات دي، يبقى ده مطلوب. نعم. يبقى إذن الغضب لا نفرط فيه ونكسر ولا نفرط فيه بحيث أن يبقى مفروض أغضب لله أو أغضب عشان موقف خطأ بيحصل قدامي وأنا قاعد بقول لا وهذا هو الاعتدال، وهذا هو الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. الله يفتح عليك يا سيدنا. نطلع فاصل ونستكمل حوار عن الغضب، فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين عن الغضب. نتحدث مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. مولانا، احنا قبل ما نطلع الفاصل فضلتك اوضحت لنا الفرق بين الافراط والتفريط، وعايزين نوصل للاعتدال. عايزين نتكلم مع فضيلتك او فضيلتك توضح لنا ايه هي الاسباب المهيجه للغضب عند الانسان. الامام الغزالي في الاحياء يرجع هذا الى مجموعه من الاسباب، فيقول وهو رجل مفكر ومتامل ومتدبر ومستقرئ لهذه الاشياء، انه منها الزهو، الزهو، العجب، الفخر، المزاح والهزل، الاستهزاء والسخرية، التعيير، شدة الحرص والبخل والشح. كل هذه أشياء يعني هي عبارة عن دافعة إلى الغضب ومسببة للغضب أو إغضاب من أمامك. الإمام الغزالي كان عنده نظرية في العلاج، نظرية عامة، وهي أنها الأشياء تعالج بأضدادها. يعني إذا كان عندي حرارة يبقى نحط تلج علشان عشان الحرارة تنزل. الحرارة تنزل. جميل. لو كنت بردان يبقى أجيب حاجة تدفي. نعم. يعني وبضدها تتميز الأشياء، ويعني حاجة زي كده. جميل. وده طبقه حتى في الطب الجسدي والبدني، وكذلك طبقه في طب الروح إن صح التعبير. فكيف أعالج الزهو؟ يبقى بالتواضع. بالتواضع، عكسه على طول. على طول. طيب العجب، يبقى لازم تعرف نفسك، فمن عرف نفسه ووصفها بالافتقار عرف ربه بأنه العظيم وعرف الحقيقة، فيعني يتواضع. طيب إزاي نزيل الفخر؟ على طول بالتذكر بأنك أقل المخلوقات، زي مشايخنا لما كان واحد يقول منهم أنا تراب ابن تراب، يقول له يا سيدنا، يقول سيدكم ده أنا تراب ابن تراب. فده بيعالي، يعني ده واخد باله من نفسه علشان ما يصلش. المزاح، يبقى لابد من التشاغل بمهمات الدين، لأن ربنا نهانا عن اللغو. الهزل، يبقى بالجد يزيل هذا. الاستهزاء نزيله بالاحترام. الاحترام قيمة كبيرة جدا، أصبحت يسموها من القيم النشطة العالمية. كيف تحترم نفسك وتحترم غيرك وكذا إلى آخره، من الحاجات اللي تخرجك من دايرة إلى دايرة تانية. فشدة الحرص تأتي بالتوكل على الله، بالصبر على المعايش وكذا، بالقناعة. القناعة كنز لا يفنى. فكان دايما الإمام الغزالي يعني يعلمنا العبارة دي، إنه هو الأشياء تعالج بأضدادها. وهي نفس دي فكرة ما أشرنا إليه يمكن من حلقات سابقة في حكاية التحلي والتخلي والتحلي. جميل. لأنه هو العالم لا يعرف الفراغ، فإذا خليت قلبك من القبيح احتله الصحيح المريح. جميل. فالتخلية مش معناه أن القلب سيكون فارغا، ما بيحصلش كده. صحيح. ده على طول مليان، هيتملي بحاجة، هيتملي على طول بضد الذي خليته. جميل. ولذلك الأمر ميسر. أنا صحيح بنتكلم عن المهلكات، لكن كان يكفي أن نتكلم عن المنجيات. هنتكلم عن المنجيات، لكن كان يكفي أن نتكلم عن المهلكات. جميل. لأنك إذا خليت وجدت في نفس الوقت أنك تحليت. جميل. وإذا حليت وأدخلت في قلبك التواضع، فإنه يعني يطرد الكبر ويطرد كذا إلى آخره. فإذا نقدر نقاوم الغضب بالنظر إلى مجموعة من الآيات والأحاديث النبوية التي تساعدنا إلى هذا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما شاء الله. في الآية دي أتذكر رواية في الكتب عن سيدنا الحسن أنه كان يعني في عبد من العبيد بيوضيه فسقط الإبريق من يده وكأنه يعني أحدث مشكلة في ثيابه وكذا إلى آخره، فنظر العبد إلى سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عليه السلام وقال هذه الآية والكاظمين الغيظ، فبصلوا كده وقال له كظمت غيظي، قال له طب والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال له طب والله يحب المحسنين، قال له اذهب فأنت حر. ما شاء الله. شوف تملي نقف عند هذه القصص، بعض الناس تتعجب ولهم حق أن يتعجبوا لأن هذا قلب مستعد للتنفيذ في الحال. الناس مش كده دلوقتي. صحيح. الناس يقولوا يعني قصدك ايه؟ أعتقك يعني؟ طب يعني تضيع عليها قيمتك؟ لا، هم ما كانوش كده، كانوا متربيين والقلوب مستعدة للعمل، ولذلك نجحوا وبنوا حضارة وقاعدين نجيب في سيرتهم لغاية النهاردة. ليه؟ لأنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بالاستعداد الفوري هكذا للعمل، ما شاء الله، للإسراع هكذا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ما تعدون السرعة فيكم، من المصارع القوي الشديد كده. القوي قلنا الذي لا تصرعه الرجال اللي بيغلب فيه مباريات المصارعة يعني. قال ليس ذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. القوي اللي يقدر يملك نفسه عند الغضب هو ده المصارع الحقيقي، انه يملك نفسه عند الغضب وهو وزن الدبانة ولا وزن مش عارف في الريشة. لكن هو يملك نفسه عند الغضب، يبقى هو ده المصارع القوي. صحيح. كان يقول صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. ما شاء الله، يعني فضل كبير. الإنسان لما يتدبر هذا يساعده ذلك على مقاومة الغضب وعلى تربية نفسه. من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن اعتذر إلى ربه قابل الله عذره. يعني دي عملية مهمة جدا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أشدكم اللي هو يعني القوي برضو، من غلب نفسه عند الغضب، أحلمكم من عفى عند القدرة. فالأشياء دي لما الإنسان يتدبرها ويقف عندها تساعده على مقاومة الغضب، لا تغضب ولك الجنة. ما شاء الله. كذلك يتذكر برضو يعني حب الله لعدم الغضب وكراهية الله للغضب. في بعض العلماء يقال أنه في الآثار الواردة أو الأحاديث أن الإنسان لما يغضب يتوضأ لأن الغضب من النار والماء يطفئ النار، وفي حديث آخر أو في معاني أن اللي يغضب يحرك جسده، يعني لو كان واقف يقعد أو لو كان سائر يجلس إلى آخره. كل ده موجود. أيوة. إن هو يعمل فعل. أيوة. فعل، فإذا كان جالس يقوم، وإذا كان قائم يجلس، وإذا كان هكذا قريبا من الماء يتوضأ. وأيضا كان سيدنا رسول الله يقول إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لسكن غضبه. ما شاء الله. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. الله أكبر. وفي الحديث أيضا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. يعني هو كان واقف يقعد لسه غضبان ينام. ما شاء الله. على يعني في فعل هنا حركة عشان الطاقة تنصرف بعيدا عن يعني الغضب في الآخرين. بعض العلماء برضو تكلم عن أخذ النفس. أيوة. يعني ياخد نفسه كده. أيوة. بعضهم يقول لك طب عد من 1 ل10. من 1 ل10. طب وبعضهم يقول لك اذكر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعضهم يتكلم عن الوضوء، فكل هذه الأشياء أيضا من الأشياء النردون المادية التي تساعد على الذهاب إذهاب الغضب. ربنا يبارك فيك يا سيدنا وينفعنا بعلمك ويزيدك علم يا سيدنا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.